فإذا مر القارئ بذلك واشتبه عليه نظر في الحاشية فوجد الحرف الذي يشكل على حاله من الضبط، لأنه لو بقي في موضعه ثم وضع عليه ما يناسبه من الشكل ربما لم يستبن، لأن الإنسان ربما نظر فوجد ما فوقه منقوطا تحتية، أو وجد هنالك شكلا فوق ما يجاوره من الأحرف، فحينئذ يشتبه عليه مرة أخرى. فكانوا يرسمون ذلك الحرف المشكل مفردا في حاشية الكتاب قبالة الحرف بإهماله أو نقطه أو ضبطه ليستبين أمره وليرتفع الإشكال عنه، مما لعله يوهمه ما يقابله من الأسطر فوقه أو تحته من نقط غيره أو شكل، لا سيما مع دقة الكتاب وضيق الأسطر فيرتفع بإفراده الإشكال. فإذا أفرد الحرف ارتفع الإشكال. اختار ابن الصلاح أن يكرر ضبط الألفاظ المشكلة في الحاشية، فقال يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر الكاتب ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها، وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله، يعني مما فوقه وما تحته، لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا تقرر هذا ينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسن. قال الشيخ شاكر رحمه الله: قال ابن الصلاح: على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس. الشكل تقييد الإعراب، والنقط الإعجام أن تبين التاء من الياء والحاء من الخاء. ولذلك لو تذكر في حروف الحلق همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، مهملتان عين حاء يعني ليس عليهما نقط، ثم غين فهذه موحدة فوقية، ثم غين خاء وهذه أيضا موحدة فوقية. موحدة أنك تجد هذا في الكتب، المثناة التحتية للياء، وكذلك المثلثة الفوقية للثاء وللشين. فهذه الاصطلاحات عندهم على طالب العلم أن يعرفها. قال ابن الصلاح رحمه الله: وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس، أول ناس أول الناس هو آدم عليه السلام، فنسي ولم نجد له عزمة. إعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من إشكاله، ثم لا ينبغي أن يعتني بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس. وقد أحسن من قال: إنما يشكل ما يشكل. هذا اختيار ابن الصلاح. وأما القاضي عياض فقد صار إلى أنه يكون حسنا لو أنه أشكل الكل مما يمكن أن يشتبه ومما لا يشتبه. قال الشيخ شاكر رحمه الله: وقد كان الأولون يكتبون بغير نقط ولا شكل، ثم لما تبين الخطأ في قراءة المكتوب لضعف القوة في معرفة العربية كان النقط ثم كان الشكل، وكانوا يستخدمون النقط أولا كما فعل ذلك أبو الأسود الدولي رحمه الله حتى في المصحف. فلما وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى علامات الإعراب وما يتعلق بالشكل كرهوا أن يجعلوا ذلك في المصحف وقالوا بدعة، لأنهم وجدوا السلف يعني الذين كانوا قبل الخليل، والخليل متقدم جدا، ولكن وجدوا ما كان هنالك من فعل أبي الأسود ومن أدركه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد اكتفوا بأن يضبطوا بالنقط فيجعلونه بجانب الكلمة أو فوقها أو تحتها على نحو يعرفون ويكتفون بذلك. فلما وضع الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى علامات الضبط كرهوها، أخذ الهمزة من رأس العين لأنهما كما هو معلوم متقاربان عن الحرفين، في المخرج همز فهاء ثم عين حاء، ثم إنه لما نظر إلى الضم وجعل الضمة، ثم نظر إلى الإمالة إمالة الشفتين، وهو ما صنعه أبو الأسود الدؤلي رحمة الله عليه لما قال ابغوني كاتبا فهما حاذقا، وقال له إذا وجدتني قد أملت فمي أملت شفتي بالحرف فاجعل النقطة أسفل، وهي الكسرة، فهو يكسر الفم عند النطق بالكسرة فسميت كسرة، وعند الرفع يأتي ضم الشفتين فسميت ضمة، ثم ما يتعلق بالفتح الذي هو للنص. فلما وضع الخليل بن أحمد رحمة الله عليه ذلك كرهوه، ولكنه ميسر جدا عن النقط، فصاروا إليه بعد واجتمعوا عليه من غير نتيجة. قال الشيخ رحمه الله وينبغي ضبط الأعلام التي تكون في محل لبس لأنها لا تدرك بالمعنى ولا يمكن الاستدلال على صحتها بما قبلها ولا بما بعدها. قال أبو إسحاق النديرمي، ونديرم هذه محلة بالبصرة، قال أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس لأنه لا يدخله القياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه. وأنت خبير أن الشكل مهم جدا لمعرفة ما هنالك ولتمييز ما يشتبه، يعني لو أنك كتبت هذا البيت الذي أذكره لك كتبته من غير إعجام، والإعجام النقط، لو كتبته من غير نقط، لو كتبت زينت ولا تضع شكلا ولا نقط ولكن ارسمها هكذا زينت زينب بقد يقد وتلاه ويلاه نهد يهد جندها جيدها وظرف وطرف ناعس تاعس بحد يحد، لو كتبتها لا تستطيع أن تقرأها إلى يوم الدين إلا أن تأتي بالإعجام. زينت لو جردتها هي بعينها زينب من حيث الرسم، زينت زينب بقد يقد وتلاه ويلاه نهد يهد، فكل كلمة كأختها إذا ما عريت من الضبط والإعجاب. فهذا مهم، ما يتعلق بالأسماء أهم لأنه لا يدخله القياس، لأنك يمكن أن تقرأ على حسب القياس كثيرا من الكلمات وإن عريت من الضبط وعريت أيضا من النقط، ولكن الأسماء ليست كذلك، لا قبلها شيء يدل عليها ولا بعدها شيء يدل عليها ولا يدخلها القياس. فأولى الأشياء بالضبط أسماء الناس. ويحسن في الكلمات المشكلة التي يخشى تصحيفها أو الخطأ فيها أن يضبطها الكاتب في الأصل ثم يكتبها في الحاشية مرة أخرى بحروف واضحة، يفرق حروفها حرفا حرفا ويضبط كلا منها، فيكتب الحروف مفردة من غير اتصال ويضبط كل حرف، لأن بعض الحروف الموصولة يشتبه بغير. قال ابن دقيق العيد: من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل، فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا. قال: وقد رأينا ذلك في كثير من المخطوطات العقيقة. هذا كلام الشيخ شاكر رحمه الله. وينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها، كما تعرف المعجمة بالنقط، لأن بعض القراء قد يتصحف عليه الحرف المهمل فيظنه معجما وأن الكاتب نسي نقطه. حتى المهمل يضبط أيضا وينص على إهماله، وهو الذي ليس عليه نقط، لا يتعلق به نقط، لا فوقي ولا تحتي. فينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهماله. طرق البيان كثيرة، يعني كيف تضبط الحرف المهمل. المعجم نضع عليه ما يناسبه أو تحته من النقط التي هي حق، وأما المهمل الذي هو ضد المعجم الذي لا يتعلق به نقط فكيف نضبطه. منهم من يضع تحت الحرف المهمل مثل النقط الذي فوق المعجم المشابه له كالسين، يمكن أن تشتبه مع الشين، فماذا يصنعون لتمييز الحرف المهمل من الحرف المعجم؟ لأن العبد الذي لا يلتفت عند القراءة يمكن أن يظن أنه وقع خلل في مسألة الإعجام وأن هذه السين هي شي، فكيف نضبط له هذا الحرف المهمل؟ كانوا يضعون 3 نقط تحتها لا فوقها حتى لا تشتبه على أحد، فإذا وجد النقط أسفل منها علم أنها مهملة وليست بمعجمة. إما أن يجعلها صفا فيجعل 3 نقط صفا، وإما مثل نقط الشين المعجمة ولكن تحت الحرف. ومنهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت الحرف المهمل مثل الحاء تحت الحاء، وتجد هذا حتى في الكتابة العربية إلى يوم الناس هذا، وخاصة في العناوين الكبيرة، فيجعل الكاف ويرسم كافا صغيرا وتحت الحاء يرسم حاء صغيرا، فيجعل الحاء أي حرفا تحت الحاء والسين تحت السين وهكذا. ومنهم من يكتب همزة صغيرة تحت الحرف أو فوقه، ومنهم من يضع خطا أفقيا فوق الحرف أيضا، ومنهم من يضع فوقه رسما أفقيا كقلامة الظفر. وتجد هذه العلامات كثيرا في الخطوط القديمة الأثرية. فالذي يجتهد في التحقيق، يعني في تحقيق المخطوطات، يكون عارفا بها، بل إنه يدرس أيضا الخطوط، لأن هنالك فروقا بين الخط المغربي والخط المشرقي، إذا لم يكن واعيا فإن الأمر يلتبس عليه، لأنه من المعلوم أنه لا مشحة في الاصطلاح. يعني لو أن قوما اصطلحوا على أن تكون الشين منقوطة من أسفل وتكون شينا عندهم، حتى وإن خالفوا المعهودة من أمر الكتابة العربية، إلا أنهم لو اصطلحوا على ذلك فلا مشحة في الاصطلاح. قال الشيخ شاكر رحمه الله: وأرى أنه ينبغي أيضا كتابة الهمزات في الحروف المهموزة، وأن تكون التي في أول الكلمة فوق الألف إن كانت مفتوحة، وتحتها إن كانت مكسورة، وأكثر الكاتبين يختارون وضع الهمزة فوق الألف مطلقا مفتوحة أو مكسورة، ولكن الذي اخترناه أولى وأوضح. يعني لو كانت الهمزة مكسورة هم يجعلونها أعلى الألف وهي مكسورة، وهذا هو الشائع الآن. وإن كان يمكن أن يجعل الكسرة تحت الهمزة فوق الألف، فأما ذلك القائم موحدا ربه فهو الألف وليست الهمزة، وأما الذي يكون فوق فهذه هي الهمزة. الشيخ يرى أنه إذا كانت الألف مكسورة، يعني إذا كانت الألف في أول الكلمة وكانت مكسورة، فإنه يجعل الهمزة أسفل منها، وأما إذا كانت مفتوحة فإن الهمزة تكون فوقها. وهذا هو الذي اختاره رحمة الله عليه، قال: ولكن الذي اخترناه أولى وأوضح. وبعض الكاتبين بل أكثرهم يختارون وضع الهمزة فوق الألف مطلقا، مفتوحة أو مكسورة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي توضيحه، يعني الخط، ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. التدقيق الكتابة بالخط الدقيق، وأما التعليق فخلط الحروف التي ينبغي تفريقها. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا، أي خطا دقيقا، فيجعل الكلمة صغيرة منمنمة. لما رآه يفعل ذلك قال: لا تفعل، فإنه يكون كأحوج ما تكون إليه. يعني إذا طال بك العهد ثم عدت إليه فربما لا تذكره فيخونك، وأيضا يخونك أحوج ما تكون إليه عند كبر سنك وقد رابك بصرك، فأنت تحتاج حينئذ إلى أن تكون الكلمة كبيرة حتى ترى. فإذا علت بك السن وطال بك العهد ثم عدت إلى الكلام الذي كتبته أنت بنفسك وكتبته دقيقا حتى لربما لا يرى، ثم عدت إليه فإنه يخونك، لا تستطيع أنت أن تقرأ ما كتب. هذا الضابط من ضوابط الكتابة عند المحدثين سميته تحقيق الخط. اختار العلماء تحقيق الخط دون مشقه وتعليقه، فأما تحقيق الخط فهو تبيين حروفه وإيضاحها، وأما تعليقه فهو خلط الحروف التي يشتبه بعضها ببعض، وأما المشق فهو السرعة، يعني أن يكتب بسرعة، فإذا فعل ذلك فإنه لا يجيد الكتابة، فإذا أراد أن يعود إلى ما كتبه وما قطته يده لا يستطيع أن يقرأ وهو الذي كتب. قال ابن الصلاح: بلغنا عن ابن قتيبة أنه قال: قال عمر بن الخطاب: شر الكتابة المشق، والمشق السرعة في الكتابة. فقال قال عمر رضي الله عنه: شر الكتابة المشق، وشر القراءة الهذرمة، وأجود الخط أبينه. أجود الخط أبينه، شر القراءة الهذرمة، شر الكتابة المشق، أجود الخط أبينه. كانوا يكرهون أن يكتب الكاتب خطا دقيقا من غير عذر. قال الخطيب: لا ينبغي أن يكتب الطالب خطا دقيقا إلا في حال العذر، كأن يكون فقيرا لا يجد من الكاغد سعة. والكاغد القرطاس، وهي كلمة معربة، فلا يجد من الورق من القراطيس سعة لضيق ذات اليد أو لخلوها، أو أن يكون مسافرا فيحتاج إلى تدقيق الخط ليخف حمل كتبه. وأكثر الرحالين مجتمع في حاله الصفتان اللتان يقوم بهما له العذر في تدقيق الخط، أنه رحالة يحمل كتبه على عاتقه فتؤوده، ولأنه فقير. قال: وبلغني عن بعض الشيوخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال: هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله، يعني يدقق كأنه يبخل بالقرطاس ويظن بالمداد، فيقول إذا رأى هذا الخط الدقيق: هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله. قال حنبل بن إسحاق: رأني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا فقال: لا تفعل، فإنه يكونك أحوج ما تكون إليه، وهو ما ذكره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى. ولكن هذا الأمر لا ينضبط ويختلف باختلاف الكاتبين. رأينا صورة خط الحافظ ابن حجر، وهو من أردأ الخطوط التي رأيناه، وخطه رديء جدا رحمة الله عليه، حتى لا يجد المرء غاية الصعوبة في قراءته. خط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان سريع الكتابة جدا، فكان يضع القلم في أول الصف فلا يرفعه إلا في آخره، وكان ذهنه سيالا رحمة الله عليه، وكان مكثرا من التصنيف والتأليف، فكانت الخواطر والأفكار وكان العلم ينسال من سن قلمه على قرطاسه، فكان في غاية السرعة في كتابته رحمة الله عليه. هذا أمر لا ينضبط ولا يتعلق به شيء. وفي هذا العصر الذي نحن فيه صار الناس بحيث إنهم لا تتمايز خطوطهم، لأنهم يكتبون على الحاسوب، فهو خط واحد، هم في جملتهم يكتبون على الحاسوب، ففي جملتهم يصيرون إله، ولكن هنالك ما يكتب يكتبه الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه علم بالقلم، علم الله رب العالمين بالقلم، فلن يخلو الناس من استعماله، بل إنه لا يفشو مع كثرة المستحدثات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في علامات الساعة، فذكر منها فشو القلم، أن الناس تمحي أميتهم ويصيرون من أهل القراءة والكتابة من أجل أن يعرفوا الضلال وأن يصيروا إلى البهتان، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكره ابن الصلاح، قال: قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. كانوا يجعلون تلك الدائرة كذلك بين الآيات، وهذا هو السر في أنك تجد رقم الآية بعدها، لأنهم لما رقموا بعد وضعوا الرقم في الدائرة وتسمى دارة، فجعلوا الرقم في الدائرة، فكانت بين تفصل بين الآيتين، فلا تكون قبل الآية الأولى، لأنه لا مسوغ لوجودها إذ ليس قبلها آية، فكانوا يجعلونها بين آيتين، ثم وضعوا الرقم في الدارة أي في الدائرة التي تفصل. فهذا هو السر في أنك تجد أرقام الآيات بعدها لا قبلها. علامات الفصل بين الأحاديث: لم يعرف المتقدمون علامات الترقيم التي نستخدمها اليوم، لم يعرفوها معرفة كاملة، ولكن أصولها كانت معروفة عندهم، ومن ذلك استخدامهم لما يقابل النقطة التي نستخدمها اليوم، وهي الدارة التي كانوا يجعلونها فاصلا بين كلامين. كان القدماء لا يعرفون ذلك معرفة كاملة، ولكنهم عرفوا ما يقابل النقطة للفصل بين الكلامين، وكانوا يرسمونها دائرة، وهي تلك الدائرة التي توجد في المصاحف فاصلة بين الآيات، وقد استخدمت بعد ذلك لترقيم الآيات بوضع رقم الآية في داخلها. ومن هنا نعرف السر في أن رقم الآية يقع بعدها، لأنه يبدأ من الدائرة الأولى التي تقع بين الآية الأولى والثانية. فالقدماء عرفوا ما يقابل النقطة الفصل بين الكلامين، كانوا يرسمونها دائرة، وهي تلك الدائرة التي توجد في المصاحف فاصلة بين الآيات، وقد استخدمت بعد ذلك لترقيم الآيات بوضع رقم الآية في داخله. ومن هنا نعرف السر في أن رقم الآية يقع بعدها، لأنه يبدأ من الدائرة الأولى التي تقع بين الآية الأولى والثانية. قال الخطيب رحمه الله تعالى: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما وتميز أحدهما من الآخر. واستحب أن تكون الدارات غفلا، أي خالية لا علامة فيها، فيجعل بين كل حديثين دائرة، ولا يجعل في الدائرة أو في الدارة شيئا، فإذا عورض بكل حديث نقط في الدارة التي تليه نقطة. هو يكتب ثم يقابل أو يعارض، فإذا عرض ما كتبه فصححه يجعل في الدائرة التي بعقب الحديث الذي عرضه يجعل فيها نقطة، إذا رجع إلى مكتوبه عرف ما الذي عارضه من الذي لم يعارضه بعد، فضبطوا ذلك على هذا النحو. فإذا عورض بكل حديث نقط في الدارة التي تليه نقطة أو خط في وسطها خطا، وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معنى. أخرج ابن خلاد عن ابن أبي الزناد قال في كتاب أبي هذا ما سمعته من عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال فكل من قضى حديث أدار دارة ثم قال هكذا كل الكتاب. قال الخطيب رأيت في كتاب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بخطه بين كل حديثين دارة أي دائرة، وبعض الدائرات قد نقط في كل واحدة منها نقطة وبعض تلك الدارات لا نقطة فيه. وكذلك رأيت في كتابي إبراهيم الحربي ومحمد ابن جرير الطبري بخطيهما. فهذا من ضوابطهم في الكتابة، من ضوابط الكتابة عند المحدثين علامات الفصل بين الأحاديث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن الصلاح ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة أو العظيمة، يعني لفظ الجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. هذا أيضا ضابط من ضوابط المحدثين في الكتاب، وهو مراعاة أوائل السطور وأواخرها مع لفظ الجلالة. قال ابن الصلاح يكره له في مثل عبد الله بن فلان بن فلان أن يكتب عبد في آخر السطر والباقي في أول السطر الثاني، وكذلك يكره في عبد الرحمن ابن فلان وفي سائر الأسماء المشتملة على التعبيد لله تعالى أن يكتب عبد في آخر السطر واسم الله مع سائر النسب في أول السطر الثاني، وهكذا يكره أن يكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكتب قال رسول في آخر سطر ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك. هذا مهم، يعني عندما تكتب مثلا عبد الله ابن عبد الرحمن فتكتب عبد من عبد الله في آخر السطر وتبدأ السطر الذي بعد، تكتب عبد ثم في بداية السطر الله ابن عبد الرحمن. كثير من الناس يفعل هذا، وكثير من الكتب المطبوعة على هذا النحو من التخليط، وقد ضبط المحدثون ذلك الأمر قديما كما ترى. فهذا من كلام ابن الصلاح وأخذه من كلام من تقدمه، يذكر ذلك الخطيب قاضي عياض العلماء من المحدثين رحمة الله عليه، فيقول لا تفعل هذا، بل سيأتي مما ذكروه ما هو مستغرب الحق. هذا قبيح جدا أن يفصل عبد عن العظيمة أو عن لفظ الجلالة ثم يبدأ وقد كتبها في أول السطر ويذكر بعدها ابن فلان. وكذلك إذا كتب رسول فيكتبها في آخر السطر ويبدأ السطر الذي بعده الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون في أول السطر على هذا النحو. قال العراقي هكذا ذكر ابن الصلاح أنه مكروه، وفي كلام الخطيب منعه يعني محرم، فإنه روى في الجامع عن عبد الله بن بطة أنه قال هذا كله غلط قبيح فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه. قال الخطيب وهذا الذي ذكره أبو عبد الله صحيح فيجب اجتنابه. فعلى هذا تحمل الكراهة في كلام ابن الصلاح على التحريم، وجعله صاحب الاقتراح وهو ابن دقيق العيد رحمه الله جعله أيضا من الأدب لا من باب الوجوب، والمختار أنه من باب الوجوب، وأن من خالف في ذلك فقد وقع في محرم. إذا فصل المتضايفين عبد الله فجعل عبد في آخر الصف، وجعل لفظ الجلالة في أول الصف، وجعل بعده ما يجعل، وكذلك إذا جعل رسول في آخر الصف ولفظ الجلالة في أول الصف ويذكر بعد ذلك ما يذكر، ذلك عندهم على سبيل التحريم، وأن الواجب أن يراعي ذلك عند الكتاب. قال العراقي: ولا يقتص المنع أو الكراهة بأسماء الله تعالى، بل الحكم كذلك في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أيضا. مثاله لو قيل ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، أو قاتل ابن صفية في النار، يريد الزبير بن العوام ونحو ذلك، فلا يجوز أن يكتب ساب في سطر وما وراءه في السطر الذي بعده، يعني ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، فيكتب ساب في آخر السطر ويبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. وكذلك قاتل ابن صفية في النار والزبير بن العوام رضي الله عنه، فيكتب قاتل في آخر السطر ويبدأ أول السطر بابن صفية في النار، هذا لا يجوز. فهذا لا يتعلق المنع فيه بأسماء الله تعالى، بل الحكم كذلك في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كما مر. فهذا ضابط من ضوابط المحدثين في الكتابة، هو مراعاة أوائل السطور وأواخرها مع لفظ الجلال. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن تكرر فلا يسأم، فإن فيه خيرا كثيرا. ولذلك قال كثير من أهل العلم إن المحدثين هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم معه في حديثه صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلما ذكروه صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا صلى الله عليه وسلم لفظا ونطقا وكتابة وخطا، فإن تكرر فلا يسأم، فإن فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، أراد الرواية يعني على ما بلغه، فكان لا يزيد على ما بلغه رحمة الله عليه. فقد تجد في خطه رحمه الله تعالى اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ما كتابة صلاة وسلام بعده، فقالوا هذا محمول على الرواية. ثم قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذهب الإمام أحمد إلى أن الناسخ يتبع الأصل الذي ينسخ منه، فإن كان فيه ذلك كتبه وإلا لم يكتب. وفي كل الأحوال يتلفظ الكاتب بذلك حين الكتابة، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم نطقا وقطا إذا كانت في الأصل صلاة، يعني إذا كانت في الأصل الذي ينسخ منه إذا كان يروي، فإذا وجد ذلك وهو ينسخه أو هو يسمعه فإنه يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا وخطا، يكتب وينطق. وأما إذا لم تكن في الأصل الذي ينقل منه فإنه يكتبها كما هي من غير خط، ولكن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا. قال الشيخ شاكر رحمه الله: وهذا هو المختار عندي، محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها، وكذلك أختاره في طبع آثار المتقدمين، وبه أعمل إن شاء الله، يعني فيما حقق رحمة الله عليه، وله تحقيقات كما هو معلوم، حقق رحمه الله تعالى رسالة للإمام الشافعي وأعظم تحقيق ولم يحقق بعد ولا يعد ما جيء به بعد تحقيق الشيخ شاكر، لا يعد شيء رحمة الله عليه. وأيضا حقق المسند للإمام أحمد رحمة الله عليه، فقطع فيه شوطا ثم قضى الله تبارك وتعالى عليه بالموت. وأيضا حقق لباب الآداب لأسامة بن منقب، وكذلك جزءا كبيرا من سنن الترمذي، وكذلك له تحقيق بالاشتراك مع ابن خاله عبد السلام هارون في الشعر والشعراء لابن قتيبة، فله تحقيقات، وكذلك في الأصمعيات وفي المفضليات كذلك له تحقيق بالاشتراك، نسأل الله أن يرحمه. فهو كان يختار هذا، تحافظ على الأصل، ولكن إذا كان الأصل لم يكتب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تحافظ على الأصل وتصلي نطقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطقا لا خطا. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة، ضبطت في الأصل مشددة اللام مفتوحة مجلسة، ومعناها تامة من غير نقص أو رمز، مجلسة لا رمزا. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، بل صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. هذا أيضا ضابط من ضوابط الكتابة عند المحدثين، وهو التزام الأدب عند ذكر الله تعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله تعالى أن يكتب عز وجل أو تعالى أو سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جل ذكره أو تبارك اسمه أو جلت عظمته أو تقدست أسماؤه وما أشبه ذلك، فيراعي الأدب عند ذكر الله تعالى، وكذلك يكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب صلى الله عليه وسلم بكمالها لا رامزا له ولا رامزا إليهما، يعني يرمز إلى الصلاة وحدها كما سيأتي في اختصارات المتخلفين من المحررين المتأخرين. فبعضهم يرمز للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرمز للسلام على النبي، وبعضهم يرمز للصلاة وللسلام معه، ويأتي بذلك رمزا، ولكن يأتي بها مجلسة لا رامزا ولا مقتصرا، ولا يقتصر على أحدهما، ولا تقتصر الصلاة في الكتاب ولو وقعت في السطر مرارا عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقتصر الصلاة في الكتاب ولو وقعت في السطر مرارا كما يفعل بعض المحررين المتخلفين، فيكتب صلع أو صلم أو صلعا، وبعضهم يكتب صاد، وكل ذلك غير ليق بحقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك يقول في الصحابي رضي الله عنه، فإن كان صحابيا ابن صحابي قال رضي الله عنهما، وكذلك يتردى ويترحم على سائر العلماء والأخيار. وفي الترضي خلاف مشهور، لأنه يقول يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخيار، ويكتب كل هذا وإن لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه، فإن هذا ليس رواية وإنما هو دعاء. وقد مر أن الاختيار ألا يزيد على الأصل، ويأتي بذلك نطقا لا خطا إذا لم يكن في الأصل الذي ينقل عنه، وأما إذا كان في الأصل الذي ينقل عنه فإنه يأتي بها خطا ولفظا. الترضي على غير الأصحاب، هو إن كان خبرية الأسلوب إلا أنه إنشائي في المعنى، لأن المقصود منه الدعاء يعني أنت عندما تخبر تقول فلان رضي الله عنه، يظن الناس أنه قد رضي الله تبارك وتعالى عنه وانتهى الأمر، ولكن أنت لا تقصد هذا، أنت تقصد أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يرضى عنه. فأما الصحابة رضوان الله عليهم فأنت تخبر عما وقع في حقهم، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأما من دون الصحابة فأنت عندما تقول رضي الله عنه فأنت لا تقصد الإخبار، فهي وإن كانت خبرية الأسلوب إلا أنها إنشائية المعنى، فأنت تدعو الله تبارك وتعالى أن يرضى عنه. وعلى كل حال لو أن الإنسان اجتنب هذا واقتصر على الترحم على العلماء وعلى السلف من دون الصحابة، يعني بعض الصحابة، لكان خروجا من الخلاف. ينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما مر، وإن لم يكن مذكورا في الأصل الذي يقرأ منه ولا يسأم من تكرر ذلك، فيأتي بها لفظا، يعني كلما مر باسم النبي صلى الله عليه وسلم بذكره صلى وسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا مر بالصحابة رضي الله عنهم، كلما مر بصحابي فإنه يترضى عليه وإن لم يكن في الأصل الذي يقرأ منه، ولا يسأم من ذلك، لأن من أغفل هذا حرم خيرا عظيما وفوت فضلا جسيما. وكان علي بن المديني وعباس بن عبد العظيم العنبري لا يتركان الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حديث سمعاه، سواء وقع ذلك في الرواية أم لا. علي بن المديني معروف، وكذلك عباس ابن عبد العظيم العنبري إمام ثبت حافظ، سمع يحيى ابن سعيد القطان ومعاذ بن هشام ويزيد بن هارون وطبقتهم رحمة الله عليه، فكان لا يتركان الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله، قال ابن الصلاح وليقابل أصله بأصل معتمد ومع نفسه أو غيره، ومذهب الجمهور جواز المعارضة مع غيره، نص عليه أحمد رحمة الله عليه، مع نفسه أو غيره من موثوق به ضابط. قال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، قال وهذا مرفوض مردود، هذا ضابط من ضوابطهم في الكتابة وفي التلقي رحمة الله عليهم، وهو ما يقال له المقابلة، فضابط من ضوابط الكتابة عند المحدثين المقابلة. من أين أتوا بها؟ أصل المقابلة ما أخرجه الطبراني في الأوسط والخطيب في الجامع عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يشتد نفسه ويعرق عرقا مثل الجمال، ثم يسرى عنه أي فيفصم عنه الوحي، فأكتب وهو يملي علي، فما أفرغ حتى يثقل، فإذا فرغت قال اقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه ثم يخرج به صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال الهيثمي في المجمع في باب عرض الكتاب بعد إملائه، بعد أن ذكر الحديث، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون، وذكره أيضا في باب ما جاء في بعثته صلى الله عليه وسلم وعمومها ونزول الوحي، بعد أن ذكر حديث زيد رضي الله عنه قال رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات، وأخرجه الطبراني أيضا في الكبير من طريقين عن زيد رضي الله عنه، وأخرج ابن عبد البر في الجامع بإسناده عن هشام بن عروة أن أباه قال له كتبت؟ قال نعم. قال عارضت؟ قال لا. قال لم تكتب. يعني يمكن أن تكتب من لفظ الشيء في مجلس السماع أو في مجلس التحذير أو في مجلس العلم، ولكنك لا تعارض ما كتبت على أصل صحيح أو على الشيخ أو على نسخة الشيخ؟ فقال كتب، قال نعم، قال عارضت، يعني هل عارضت وقابلت ما كتبته على الشيخ أو على كتابه أو على نسخة مصححة على نسخته أو عليه؟ قال هل عارضت؟ قال لا. قال لم تكتب. وعن يحيى بن أبي كثير قال: الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي. وعن الأخفش قال: إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا، لأنه تكثر فيه الأغلاط ويكثر فيه التصحيف والتحريف والتقديم والتأخير، وهي آفات. والناس يصحفون تصحيف السمع وتصحيف البصر، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في التصحيف والتحريف من أنواع علوم الحديث المصحف والمحرف. فكثير من الناس يقع في تصحيف السمع، يعني يسمع الحروف متداخلة، وكذلك يقع في تصحيف البصر فيقرأ مصحفا، كما كتب الرجل إلى واليه وكان قد كتب إليه، يعني كتب إلى الخليفة: عندنا رجل من أهل المجون له خزلجية، رجل يلبس ثيابا يتأنق بها ويقف في الطريق يتسكع من أجل معاكسة الجواري أي البنات. فكتب إلى الوالي، كتب يقول: عندنا كذا. فأرسل إلي أن أشخص إلي فلانا وخزلجيته، فصحفها القارئ: أشخص إلينا فلانا وجز لحيته. فحلق لحية الرجل وأرسله محلوقا، ولم يأمره بذلك، وإنما هو صحف ذلك. فلا بد من المعارضة، أن تعارض ما كتبت، وكذلك أن تعارض ما تقرأ، لا بد أن تصحح ما تقرأه على حاذق. وأما أن تتعامل أنت مع الكتاب رأسا ففيه كثير من المثالب وفيه كثير من الأخطار أيضا، وهذا كله في إقامة الحرف وسلامة اللفظ، فضلا عن ما يتعلق بالمعنى واستقامته. ذهب إلى وجوب المعارضة القاضي عياض، ذهب إلى الوجوب، فقال: وأما مقابلة النسخة بأصل السماع ومعارضتها به فمتعينة لا بد منه، فقال بالوجوب: ولا يحل للمسلم التقي الرواية ما لم يقابل بأصل شيخه أو نسخة تحقق ووثق بمقابلتها بالأصل. وذهب إلى مثل ذلك الخطيب فقال: يجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع. وقال السقاوي: والظاهر أن محل الوجوب حيث لم يثق بصحة كتابته أو نسخته، أما من عرف بالاستقراء ندور السقط أو التحريف منه فلا. وأما أفضل المقابلة فأن يمسك الكاتب الكتاب الذي كتبه ويمسك شيخه كتابه المكتوب عنه فيقرأ وشيخه يسمع. وذهب جماعة منهم أبو الفضل الجارودي إلى أن مقابلة الكاتب مع نفسه حرفا حرفا أنفع وأصدق، لأنه حينئذ لم يجعل بينه وبين كتاب شيخه واسطة. ونقل القاضي عياض عن بعض أهل التحقيق أن مقابلته على نفسه واجبة. قال ابن الصلاح: وهذا مذهب متروك من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا. وقد علل القاضي عياض اشتراط المقابلة بنفسه تعليلا حسنا، فقال: فليقابل نسخته من الأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من معارضتها به ومطابقتها له، وحتى لا ينخدع في الاعتماد على نسخ العارف الثقة دون مقابلة. نعم، ولا على نسخ نفسه بيده ما لم يقابل ويصحح، فإن الفكر يذهب والقلب يسهو والنظر يزيغ والقلم يطغى، وكل ذلك صحيح. وإذا حضر مع الكاتب حين المقابلة جماعة من الطلاب ليستمعوا، ف فهل يجب أن ينظروا معه في كتابه إلا نسخة مع أحدهم؟ قال يحيى بن معين: أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعه. قال ابن الصلاح: وهذا من مذهب أهل التجديد في الرواية، والصحيح أن ذلك لا يشترط وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراء، وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه. وقد سبق الخطيب إلى ذلك من قبل فقال: وإذا كان صاحب النسخة مأمونا في نفسه موثوقا بضبطه جاز لمن حضر المجلس أن يترك النظر معه اعتمادا عليه في ذلك. وأما إذا كتب الكاتب كتابه ولم يقابله فهل يجوز له أن يرويه؟ أجاز له الرواية منه. والحالة هذه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وآباء بكر بلفظ الجمع في آباء، وهم الإسماعيلي والبرقاني والخطيب بشروط ثلاثة: الأول أن يكون الكتاب المنقول عنه أصلا معتبرا، والثاني أن يبين عند الرواية أنه لم يعارض، والثالث أن يكون الناقل ضابطا صحيح النقل قليل السقط. فهذا ضابط من ضوابط الكتابة عند المحدثين، وهو المقابلة. قال الشيخ شاكر رحمه الله: بعد إتمام نسخ الكتاب تجب مقابلته على الأصل المنقول منه، أو على أصل آخر مقابل، أو على نسخة منقولة من الأصل مقابلة. قال: وهذا لتصحيح المنسوخ خشية سقوط شيء منه أو وقوع خطأ في النقل. قال عروة بن الزبير لابنه هشام: كتبت؟ قال: نعم. قال: عرضت كتابك؟ قال: لا. قال: لم تكتب. وقال الأخفش: إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا، ويقابل الكاتب نسخته على الأصل مع شيخه الذي يروي عنه الكتاب إن أمكن وهو أحسن، أو مع شخص آخر، أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة. ورجحه أبو الفضل الجارودي فقال: أصدق المعارضة مع نفسك. بل ذهب بعضهم إلى وجوبه فقال: لا تصح مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره. قال الشيخ شاكر رحمه الله: وأرى أن هذا يختلف باختلاف الظروف والأشخاص، وكثير من الناس يتقنون المقابلة وحدهم ويطمئنون إليها أكثر من المقابلة مع غيرهم. وإذا لم يتمكن الكاتب من مقابلة نسخته بالأصل فيكتفي بأن يقابلها غيره، أن يقابلها غيره أي غير الأصل، وكذلك أن يقابلها غيره ممن يثق به. فإذا لم يجد الأصل، فإذا كان يثق في نسخة قد عورضت وقوبلت على الأصل، أو عرضت على الشيخ إن كان يروي من حفظه، فإنه يكفي ذلك. وإن لم يتمكن هو من المعارضة فإن كان يثق في غيره فإن هذا الذي يثق به يمكن أن يعارض وأن يقابل. يستحب لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليه، فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته. وذهب ابن معين إلى اشتراط ذلك، فقد سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك؟ فقال: أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. قال النووي: والصواب الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط. وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله أن هذا من مذهب المتشددين، وأما عند الجمهور فذلك جائز. أما إذا لم يعارض الراوي كتابه بالأصل فذهب القاضي عياض وغيره إلى أنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم المقابلة، والصواب الجواز إذا كان ناقل الكتاب ضابطا صحيح النقل قليل السقط. وينبغي أن يبين حين الرواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه، كما كان يفعل أبو بكر البرقاني، فإنه روى أحاديث كثيرة قال فيها: أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. ثم إن الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بأصلها إلى آخر ما ذكر تعتبر أيضا في الأصل المنقول عنه، يعني ينبغي أن يكون أيضا مقابلا لئلا يقابل نسخته على أصل غير موثوق به ولا مقابل على ما نقل منه فلا يكون قد صنع شيء. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.